بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. آيا سرنجد ندا ولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جور كسا أويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت. ولا يحض على طعام المسكين. هاني كسيج نادا تاخوارد نو خوراك ببخشيت بهجار ونداران. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جهوارو وويلابو نيشكرانيك او نيشكراني جنادن بنيشكانيانو كار كردي نيل سريانو ضلينادن ولي غافلا. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. واني كريابازنو برو كشنو يجدكنو ديانا بيت خويان دربخنو إيمان داران بخلطينن هميشا هول ددن بو قدغا كردني همو تشاكو يارمتيو كومتشيو هاو كاريك.